وقصدنا بذلك الى معنيين اثنين. المعنى الاول ان الخيرية امر شرعي كما قال اهل السنة والجماعة، وليست بامر عقلي كما قال المعتزلة ومن تابعهم على ذلك. وان كلمة خير جاءت منكرة غير منسوبة لتفيد ان المؤمن خير لنفسه وللمؤمنين الذين يعاصرونه، المؤمنين من حوله، وللمؤمنين سابقهم ولاحقهم وللكافرين. ثم قلنا واحب الى الله، فقلنا في ذلك ان الناس يتفاوتون في الحب عند الله عز وجل بتفاوت اعمال الايمان، وكذلك يتفاوت الكافرين في بغض الله عز وجل لهم بتفاوت ولوهم ودخولهم في اعمال الكفر والنكران. وان حب الله عز وجل للخلق انما ينتج عنه اشياء كثيرة، منه ان يكون محبوبا الى الملائكة، ومنه ان تكون اعضاؤه ونفسه وروحه مستقرة في بدنه يشعر بالهناءة والسعادة، وان ذلك الحب يتفاوت بين الناس درجات. ولذلك ينبغي على المسلم ان يحب ما احب الله عز وجل، وان يحب من احب الله عز وجل، وان يكون بغضه تابعا لبغض الله عز وجل، وان اصل الحب هو الايمان واصل البغض هو الكفر. فلا يحب احد على شيء من الكفر، ولا يبغض على شيء من الايمان، ولا يتحقق ذلك الا ان تحب المؤمن وان تكره اعمال المعاصي التي يعمل بها، وان تبغض الكافر وتبغض ما يعمله من افعال المعاصي. واليوم ان شاء الله ننتقل في حديثنا هذا، فنقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الحقيقة ان تكملة هذه العبارة ترشد الى امرين اثنين، او ترشد الى امور نريد ان نستوضح منها امرين اثنين. الامر الاول ان الايمان اذا كان يتفاوت قوة وضعف، ان الايمان يزيد وينقص كما يقول اهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا نقول كما تقول المرجئة ان ايمان الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين كايمان افسق الفاسقين، هذا قول المرجئة وهذا قول ضال باطل. ولكن نقول قول اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا التقوا في طريق قالوا اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، فكانوا يرون ان اعمال الايمان تزيد من درجة الايمان، وكانوا يخافون على انفسهم نقص الايمان او ضياع ذلك الايمان. هذا يجعلنا ندخل في حلبة سباق نتنافس فيها الى الله، نتنافس فيها الى الله، نطلب السبق، نتسابق، ندخل مسابقة. هذه المسابقة تنتهي باصحابها الى الجنة، فاعلاهم على منابر من نور، وادناهم وليس فيهم دني على كثبان المسك، وكلهم بحمد الله قد نزع الله عز وجل ما في قلوبهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. اذن هذا التنافس، التنافس هذا لا يترك بغضاء ولا شحناء في القلوب، انما ذلك التنافس يجعل اصحابه يتعاونون. وهذا التنافس هو الذي غرسه نبينا صلى الله عليه وسلم بين صحبه الكرام، فكانوا يتنافسون عملا بقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكان تنافسهم هذا قد شمل أرجاء مجتمعهم، قد شمل جميع أفرادهم، فهم يتنافسون في الطاعات. فإذا نظرت إلى مجال التنافس الذي كان عند المسلمين، فإنك ترى التنافس يشمل الخيرين منهم، ويشمل الضعفاء منهم، ويشمل الأطفال والنساء، الكل يركض متنافسا في أعمال الصالحات يريد أن يبلغ بها أقصى الدرجات. هذه حقيقة. نجد مثلا أن التنافس كان بين أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر يتنافسان، وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة في غزوة فوافق ذلك مال عندي. حتى على النفقة، على التصدق في غزوة، وكان عندي مال في ذلك الوقت، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. يستنى يوم يسبق في أبو بكر. قال: فأخذت شطر مالي وذهبت فأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فوافيت أبا بكر هناك. يعني لقى أبو بكر أمامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: مثله. انت خلف ايه؟ قال: مثله، يعني زي ده. ثم قال: ما ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا انافسك ابدا. خلاص انا سلمت، والله لا انافسك ابدا. هذا التنافس كان بين الخيرين. والتنافس كان بين الصغار والاطفال. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: وقفت في غزوه بدر، فنظرت على يميني فاذا غلام، وعلى يساري فإذا غلام، فخفت أن يؤتى المسلمون من قبلي. قلت هنا في ثغرة في صف المسلمين، فخفت أن يؤتى المسلمون من قبلي، فإذا الذي عن يميني يسألني: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: إني علمت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلفت لئن رأيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وإذا الذي عن يساري يقول لي مثل ذلك: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقلت له: نعم، وما حاجته؟ فقال لي مقالة الأول. فلما لاح أبو جهل قلت ها هو صاحبكما قد تبراه فقتلاه. وأسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل. فقال صلى الله عليه وسلم أيكما قتله؟ فقال كل منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال أرياني، فنظر فيهما وقال كلاكما قتله، كلاكما قتله. مين بقى اللي يتنافس؟ الأقطار يتنافسون في قتل مين؟ قائد جند العدو. وبعدين يقول لك حلفت لئن رأيته ألا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منا. يعني راس القتل براس مين؟ قائد جند العدو، قائد جند العدو. وإنما رفع رأس القتل الإيمان، الإيمان. وما غضب ذلك الرجل، غضب ذلك الغلام على أبي جهل، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قرشي، وإن أبا جهل قرشي. فإن كان أبا جهل قد أهان محمدا فلقد أهان قرشي قرشية، فما لك أنت يا أوسي أو يا خزرجي يا من لا تنتمي إلى تلك القبيلة؟ إنه رباط الإيمان الذي صار أقوى من رباط المصاهرة ورباط الأخوة، قوة النسب ورباط العشيرة والقبيلة، إنه رباط الإيمان. فيتنافسون أيهم يقتل قائد جند العدو. كأنها لعبة يعني، كأنهم يلعبون بقيادات جلد العدو، فصاروا العوبة للأطفال. والتنافس كذلك كان بين الفقراء والأغنياء، بين الفقراء والأغنياء. فيقول في الحديث، في حديث أبي هريرة وأبي ذر حديثين. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيقول فيه شكى فقراء المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من معكم ولم يأت أحد يوم القيامة بمثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه. قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 وتمام 100 أن تقولوا لا إله إلا الله. فعمل بذلك الفقراء وسمع بذلك الأغنياء فعملوا به. فجاء الفقراء يقولون يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما قلت فعملوا بما عملنا. فقال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. بالله عليك يا أخوان الحديث ده يعني تسبيح وتحميد وتكبير دبر كل صلاة 33 يثبت به الفقير الغني المنفق المعتق، المنفق المعتق. وبقول المنفق المعتق لحسن بعض يظن ان المنفق يعني منفق تعريف او شلل. لا لا، لما يوضع في جوارها المعتق يعني اي الذي يشتري الرقاب ويعتقها في سبيل الله، رقاب ويعتقها في سبيل الله، يعني أي أن نفقته إنما تكون بمال وفير، بأمر عزيز، بعمل كبير، بقيمة عالية. انظر بهذا جيدا ثم تذكر يوم الجمعة، والمسلمون يدخلون إلى المسجد والإمام يصلي بهم، ثم التفت الإمام يفرح يمنح وقال السلام عليكم، ثم التفت يفرح وقال السلام عليكم، فصارت أعين الجميع إلى أحذيتهم والباب الذي يخرجون منه، واصطفوا صفا يتسابقون أيهم يخرج أولا، وشدة الباب تمنعهم فيقفون حتى ينتهي المسبح من تسبيحه ويدركهم قبل ان يغادروا الباب بقليل. ففيما يتنافسون، فيما يتنافسون، ان هؤلاء هم المحرومون. ففرق بين التنافس في الطاعات والتنافس في الخروج من ضيافة الله رب العالمين. ففي حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه يقول الفقراء، يقول شكى الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب اهل الدخول للاجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول اموال يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال اوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون، ان لكم بكل تحميده صدقه، وكل تكبيره صدقه، وكل تهليله صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن منكر صدقه، وان في بضع احدكم لصدقه. قالوا يا رسول الله او ياتي احدنا شهوته ويكون له عليها اجر؟ قال ارايتم ان اتاها في حرام ايكون له عليها له بها وزر؟ قالوا قال كذلك اذا اتاها في حلال كان لها له بها اجر. اذا تنافس، يتنافس المسلمون في ألسنتهم، تحميد، تسبيح، تكبير، تهليل، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، كل هذا حتى يتنافس الناس في الطاعات. تنافس الفقراء مع الأغنياء، ما يلش خلاص أنا فقير خلاص، ما يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والغني يقول اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع. هذه حيل الشيطان. ويتنافس ايضا المرضى مع الاصحاء، المرضى مع الاصحاء. واذا اجتزء مثال، لان امثله كثيره حقيقه في هذه المساله، مسائل التنافس. صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام تنافسهم تنافس بديع وعجيب. المرضى يتنافسون مع الاصحاء، ففي ذلك ما كان من شأن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، وكان رجل اعرج شديد العرجة، وكان له اربعة شبان سفيان اقوياء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوة احد، فجمع ابناءه طبعا على ان يتدارس الامر، لأن به يهم أمر المسلمين، يتدارس أمر الغزو، وهو له أربعة، رجل أعرج يعني محتاج لحد يخدمه، يقول له أولادي طبعا محتاج لحد يخدمني، لكن يكفيني اثنين، يكفي واحد، والباقي يخرج للغزو، أو واحد يقوم بالعمل، وواحد يخدمني، وواحد يبقى منتظر، وواحد يخرج، يعني ما نقعدش كده كلنا احنا أربعة. لا، ما هكذا يقول عمرو بن الجموح، ولكن يقول يا ابنائي اني اريد ان اخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو، الى الغزو، يعني نقول فيه انا بدور على نفسي، انا عايز اطلع للغزو، لعله يحمسهم، لعله بهذا الكلام يحمسهم حتى يخرجوا. فيقولون له يا أبانا نحن فتيان شبان أقوياء، نكفيك القتال وأنت قد عذر الله فيك. يعني من الحياء والأدب إنه يقولش أنت أعرض، لكن يقولون أنت قد عذر الله فيك، يعني ربنا أنزل عذرك لك عذر في الجلوس في القعود، وإحنا هنخرج هنخرج ما يهمكش هنقاتل. لو أن أبا قوي الإيمان لأسعده ذلك، ولعلم أن شجرته قد أثمرت أي نعت الثمار، لكنه يغضب ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن أبنائي يمنعوني الجنة، أبنائي هؤلاء يمنعوني الجنة. جنة يعني، وفي حد يقف أمام حد عن الجنة، قال يا رسول الله يمنعوني أن أخرج معك إلى الغزو فأضرب هاهنا فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، وعشان ماني أعرج ما أنالش الجنة فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما أنت فقد عذر الله فيك، يعني أنت لك عذرك، يعني لو طلعت من هنا ولقيت نفسك ضعيف ما انتش مستطيع تقعد في بيتك لان العذر قائم. واما انتم فلا عليكم ان تتركوه لعل الله ان يرزقه الشهادة. تعال النهاردة لواحد بيقول لوالدي انا عايز اروح اشهد الجهاد في افغانستان، بدل في اليد وكأن طامة قد حلت بالبيت، لكن الرسول قال لعل الله يرزقه، مش يبتريد نصيبه، يرزقه الشهادة، لعل الله يرزقه الشهادة. فيخرج عمرو بن الجميل ويموت شهيدا في غزوة أحد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن الجموح في الجنة يسير برجله ليس بها عرج، يسير برجله ليس بها عرج. يتنافسون يتنافسون العرج ينافس الأصحاء ينافس الأصحاء، لكن اليوم إذا دعي للجهاد تمنى المبصر أن يكون أعمى، وتمنى السليم أن يكون مريضا، تمنى كل واحد ان يكون عنده العذر الذي يقعده، مع انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، رزقها واجلها، فتموت كل نفس حيث حدد الله عز وجل لها من اجل. ثم التنافس ايضا كان بين الرجال والنساء، الرجال والنساء، فهذه امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الرجال وتقول له يا رسول الله الرجال يخرجون معك إلى الجمع والجماعات ويشهدون معك الغزوات ولهم على ذلك الأجر الجزيل، فماذا لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرأيتم امرأة أحسن مسألة من هذه؟ قالوا لا، وما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل ما قال. فقال صلى الله عليه وسلم اعلمي يا امرأة واعلمي من وراءك ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعني حسن قيام المرأة بشأن بيتها وزوجها يعدل ذلك كله، ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. اذا فرسولنا صلى الله عليه وسلم لما حس على التنافس تنافس النساء حتى أردنا منازل الرجال من الجمع والجماعات والخروج الى ساحات القتال، بل ان الرجال نفسوا على النساء العلم. فيروي البخاري في صحيحه ان امرأة قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحظنا منه فاجعل لنا يوما. الرجال بيبقى جالسين امام وبيسألوا بيتعلموا وبيأخذوا حظهم من العلم ونحن لا نستطيع، فاجعل لنا يوما. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعلمهن فيه، فوعظهن. فقال من كان لها ثلاث ابناء مثل في حياتها صبرت عليهم دخلت الجنة. فقالت امرأة واثنين يا رسول الله، قال واثنين. فقالت امرأة وواحد يا رسول الله، فقال وواحد. بيتنافسوا في الصبر على المفقود، في الصبر على فقدان الولد. اول الحديث تنافس على العلم، واخره تنافس بين النساء وبعضهن ان ينافس بعضهم البعض في الصبر على الولد ان فقدوه. تنافس، سورة التنافس هذه التي غرست في المسلمين سورة جعلتهم يتنافسون ركبا الى الله رب العالمين، يركضون الى الله رب العالمين، يتنافسون الى الله رب العالمين. اما الناس اليوم فانهم يتنافسون فيما؟ في جمع المال، في ايهم يجمع مالا اكثر، ايهم يجمع في بيته اشياء اكثر، اللي عنده اللي دفع شبكة 5000 يستلم 10 20 وهكذا. يتنافسون في متاع الدنيا الزائل، ايهم اشترى كذا اكثر. يتنافسون ايهم بنى البناء اعلى وارفع، يتنافسون ايهم يستهلك في بطنه اكثر، ويتدلون بتنافسهم فيتنافسون ايهم يلبس الثوب اغلى، حتى انهم يتنافسون في النعال، في النعال. فانت ترى الرجل يفخر بانه اشترى نعله بكذا وكذا، يرى ان النعل اكسبه شرفا، واي شرف تكسبه النعال؟ شرف ايده اللي النعل بيزوده، يبقى شكل ايده اللي لما يلبس نعل غالي يقوم يزداد، يصبح شريف منسب من عائله لان بلغته من النوع الفلاني. اذا التنافس الدنيء المرجون يجعل الناس يتنافسون في الطين، في التراب وما تولد منه. لكن التنافس الرفيع يرفع الناس حتى ينافسوا من؟ يتنافسوا في شأن الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويحثهم على التنافس في أحاديث شتى. فمن حثه على التنافس انه يقول عن يوم الجمعة، عن غد، من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة ثم راح الى المسجد في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام إلى المنبر جلست الملائكة يستمعون. بتنافس، هذا قرب بدنا سويها كم النهارده، والثاني قرب بقره، يبقى الفرق بينهم وبين بعض كام؟ والثالث قرب كبشا اقرب من بقر الكبش، والثالث الرابع دجاجة، والخامس بيضة، والسادس لم يقرب شيئا لأن الملائكة جلسوا يستمعون فلم يعودوا يكتبوا أحدا من الداخلين. فمن الداخلين من كتب في صحف الملائكة، ومنهم المحروم الذي جاء والإمام على المنبر لم ينل من ذلك الثواب شيئا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن تجد بعض الناس يقول لك لا أصل الإمام بيطول، المسجد هنا بيطول يا شيخ، فاستنى لسه بدري على إقامة الصلاة، لسه بدري على الإقامة، وبعدين أقام، يقول لا ما احنا بندرك الركعة بالركوع، يجري يجري علشان يدرك الركوع، وأول من الإمام يقول لسه ما كملش، عينه على حذائه، وعينه على الباب، يريد أن يخرج. أي سباق هذا؟ أي تنافس هذا؟ الله عز وجل حسنا أن نتنافس في الجنة، فذكر أوصافها وعيونها ولحومها ومتاع أهلها ومساكن أهلها وما فيها من الحور العين ومن الولدان المخلدين وما فيها من لحم طير مما يشتهون وما فيها من كل ذلك، وقال في كل هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا مثلا عندما اكون عامل في مصنع ما احبش الناس يقولوا انت عامل ضعيف، انت ضعيف. ولو اني مثلا مدرس في المدرسة وجاء مدير المدرسة واداني تقرير ينزل عن ممتاز، ليه وانا ضعيف في حاجة؟ وتقوم القائمة إذا أخذ تقرير ضعيف، فلماذا في شأن الإيمان يرتب الرجل منا أن يأخذ مرتبة المؤمن الضعيف؟ لماذا لا نتنافس حتى نبلغ درجة المؤمن القوي؟ إذن ثلاث، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، تدعونا إلى التنافس، إلى التنافس، أن نتنافس حتى نصل إلى القوة في الإيمان، وأن قوة الإيمان هي التي تجعل المؤمن له قيمة. كما قلنا لعلكم متذكرين المثل، إن احنا قلنا مثل أعراض الدنيا كأصفار، قيمتها كام الأصفار ليه؟ بس. ومثل الإيمان كرقم وضع بينها، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة بينها. الأرقام اللي على شماله تساوي إيه؟ صفر، واللي على يمينه اكتسبت القيمة بالإيمان، اكتسبت القيمة بوجود الإيمان. يبقى إذن كلمة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بتدعوني بتحثني الى ان اتنافس مع اخواني في الايمان حتى ابلغ الى درجة القوة فيه، ابلغ الى درجة القوة في الايمان، خاصة واذا كان اكابر الصحابة كانوا بيتنافس، والصغار كانوا بيتنافس، والنساء كنا يتنافس، والمرضى ينافس الاصحاء، والفقراء ينافس الاغنياء، الكل ينافس بعضه في امر الايمان، وهم في ذلك يريدون ان يبلغوا الدرجات العالية. والتنافس يا اخواني هذا كان بيخلي كل واحد فيهم يفتش عن نفسه. ففي حديث حنظلة بن ابي الربيع رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: بين انا اسير اذ لقيني ابو بكر الصديق. اخي الكريم، هنا انتصف الشريط. الذي قال فيه: بين انا اسير اذ لقيني ابو بكر الصديق فقال لي: كيف انت يا حنظله؟ قلت: ماتك حنظله. فقال: ويحك، انظر ما تقول. فقال: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنه وعاصفنا الأزواج والأولاد والبيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إني أجد في نفسي مثل ذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل علي قال أبو بكر: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وقال: حنظلة يا رسول الله، ما فك حنظلة، فيها استغاثة. فقال: وماذا؟ قال: إنا نكون عندك تحدثنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنك وعاصفنا الأزواج والأولاد والبيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو انكم تدورون في كل حالكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكه في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظله ساعه وساعه، ساعه وساعه، ساعه وساعه. اذا التنافس يدعوهم الى البحث في عيوب النفس، البحث في عيوب النفس. والتنافس كان يدعوهم ان يخبئ كل منهم عملا خير حتى يبقى الذي يطلع عليه هو الله رب العالمين. والتنافس يدعوهم الى ان يبحثوا عن ابواب الخيرات. التنافس يدعوهم الى ان يحب اهل الخير بعضهم البعض. شوفوا مثلا تجار اللي في تجارة واحدة بينافسوا بعض، وكل واحد فيهم يتمنى ان الصفقة تكون له. لو واحد فيهم تاجر عرف ان سلعة معينة هيرتفع ثمنها يروح حالا لمنها من عند التجار زملائه ويخزنها عنده حتى يرتفع السعر ليكسب اكثر منهم. لكن تنافس المؤمنين، المؤمن يتنافس كيف؟ يقول لأخيه: تعال معي إلى المسجد إلى الصلاة، فينال هذا الذي جاء معه إلى الصلاة ثوابا، وينال هو الثواب على دخوله المسجد. لو كان التنافس في الأمور الإيمان بتنافس في أمور الدنيا كنت انبسط لما أجد نفسي وحدي في المسجد لم يأتي معي أحد. لكن ايه؟ عندما يؤذن المؤذن ينادي: احب الذين يسارعون معي، يسارعون معي. اذا هذا التنافس يتطهر فيه القلوب من الحقد، من الحسد. انما تتآخى القلوب وتتحابب وتتواصل وتتوادد لانها قلوب المحبة والاخاء، لانهم يعبدون ربا واحدا يحب ان يرى عباده اخوانا متحابين في صلاتهم، متراصين، متعاونين، يحب ان يراهم. يأخذ غنيهم بيد فقيرهم، وقويهم بيد ضعيفهم، وعالمهم بيد جاهلهم، حتى يدخلوا معا الى الجنة. لان الله يأتي يوم القيامة ويقول لبعضهم البعض: خذ بيد اخيك فادخله الجنة. اذا التنافس الاخوي تنافس يزكي الاخوة، اما التنافس الخفيف التنافس الدنيوي فإنه يفعل في أواصر الأخوة. فانظر إلى عثمان بن عفان عندما قل الطعام في المدينة وجاءته تجارة كبيرة، فجاءه التجار يقولون له: نشتري منك تجارتك بمثليها، نديك ضعف الثمن. فقال: أعطيت أكثر من ذلك. فقالوا: نشتريها بثلاثة أمثالها. قال: أعطيت أكثر من ذلك. قالوا: نشتريها بأربعة أمثالها. قال أعطيت أكثر من ذلك. قالوا من الذي أعطاك؟ ونحن تجار المدينة من بقى؟ فقال إن الله أعطاني بالحسنة 10 فهي صدقة في المسلمين. انظر التنافس، انظر إلى هذا التنافس، وانظر إلى حال المسلمين لو تنافسوا اليوم في ذلك. إنك ترى منافذ بيع المواد التموينية يتنافس الناس، وحدث ولا حرج، أيهم الذي يحصل على زجاجة من زيت أو حشمة من طعام أو عبوة من دقيق فيجوس على الأطفال ويزاحم النساء ويرتكب من ذلك الآثام الكثيرة مع أن رزقه مقدر محدود سيصله لا محالة إن طلبه بطاعة الله وصله، وإن طلبه بمعصية الله فما ازداد إلا إثما ولم يزدد رزقه شيئا. التنافس حقيقة يا إخواني إن أمر التنافس هذا ينبغي أن نزكيه. فقبل أن ننتقل من هذه المسألة أريد لإخواني أن يضعوا أساليب التنافس في التسابق ركبا إلى الله رب العالمين، في حفظ القرآن، في التنافس في شهود صلاة الفجر والعشاء، في التنافس في مدارسة العلم، في التنافس في التصدق في سبيل الله، في التنافس في كل هذه الأمور، لأن الناس إما تابع وإما متبوع، فإن التابع إن كان قائدا في الخير، المتبوع إن كان قائدا في الخير ضوعف له الأجر والجزاء، والمتبوع إن تبع في الخير فله الجزاء، وإن تبع في الشر فعليه وزره، والمتبوع إن كان متبوعا على الشر فله أوزار من تبعه. التنافس المعنى الثاني متولد عن التنافس، وأيضا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن الضعيف وفي كل خير، من كلمة المؤمن الضعيف أيضا. يبقى معنى التنافس الضعيف عايز يصل للقوة. هذا التنافس يا إخواني إنما يدل، كلمة المؤمن القوي والمؤمن الضعيف يدل على أن الإيمان يتفاوت قوة وضعفا. هذه القوة صحة في الإيمان، وهذا الضعف مرض في الإيمان، مرض في الإيمان. والإيمان محله القلوب، محله القلوب، فالقلوب تمرض وتصح. القلوب لها أمراض ولها صحة، والقلوب تحيا وتموت، وأما الروح فهي التي نفخها الله فيه، لقول الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح. إذن الإيمان الروح في الجسد نفخة من عند الله عز وجل، والبدن من الطين، لقول الله عز وجل إني خالق بشرا من طين، من طين. طب ممكن يقول آدم اللي مبني من طين. طيب الرجل يتغذى على ما يتغذى؟ يأكل خضروات، نباتات، نباتات من النباتات دي في الطين، يبقى إذن ينبت بدنه على النبات الذي تولد من الطين، يبقى مرجعه إلى الطين. لا طب الرجل ما يأكلش نباتات، أنا بأشرب لبن. اللبن إنما جمعه الله في ضرع الحيوان لأنه تغذى على النبات الذي يأكل من الطين. الذي ينبت في الطين، وكذلك اللحم، وكذلك سائر المطعومات مرجعها الى الطين. يبقى انت حضرتك كنت مولود وزنك 2 كيلو ونص، وبعدين اصبح وزنك النهاردة 150 كيلو، يعني زدت 147 ونص. هذه الزيادة جاءت مما تولد من الطين، والاصل كذلك، لان انت عندما كبرت وتزوجت تكونت النطفة مما تولد من الطين ايضا. نحمد الله عز وجل ونصلي على افضل خلقه وخاتم رسله وسيد اسفيائه وامام انبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. نقول مستعينين بالله عز وجل ان البدن يتكون من الطين ويتولد من الطين ويتغذى على غذاء اصله من الطين، مرجعه الى الطين، الغذاء الذي يتغذى عليه مرجعه الى الطين، ويجلس الناس الى غذائهم ويعتنون بالجلوس عليه ويتداعى الناس، يتداعى الناس، واحد يدعو الناس الى الغداء، يصومون ويدعون بعضهم البعض الى الافطار، كله طعام متولد من ايه؟ من الطين، من الطين. والرجل يعتني جدا ان يجلس مع اولاده وزوجته حول مائدة الطعام الطيني الذي تتغذى عليه الاجسام. ولو ان امرأة ارادت ان تشكو زوجها فابلغت الشكوى قالت لا يجلس لنا على طعام، يبقى يعني ايه الشكوى؟ ما فيش اشد من كده، ما بيقولش على اكل. ذلك كله بقصد الطعام الطيني. فما هو اهتمامنا بغذاء الارواح، بحياة القلوب؟ ما هو اهتمامنا بحياة القلوب؟ وما هو غذاء القلوب والارواح؟ لذلك يا اخواني اقول اذا كنا نحن لا نستطيع بواسطة الات التصنف والسمع والكشف الطبي ان احنا نقول هذا القلب مريض به بمرض النفاق او مريض بمرض الشبهات او مريض بمرض الشهوات، فان ذلك معروف قد بينه الشر، معروف وبينه الشر ان في امراض بتصيب هذه القلوب والارواح. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، حديث قبض الارواح، الذي يقول فيه ان الروح الطيبة اذا كانت في ادبار من الدنيا واقبال على الاخرة جاءتها ملائكة الموت فجلست منها مد البصر، وجاءها ملك الموت باكفان من الجنة وحنوط من الجنة وقال لها ايتها الروح الطيبة اخرجي الى نعيم من الله ورضوان، فخرجت تسيل كما يسيل القطر من السقاء ولها اطيب ريح في الدنيا، حتى ان الملائكة لا يتداولونها يشمونها اعجابا برائحتها، الملائكة يبقوا معجبين برائحتها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وان الروح الخبيثة اذا كانت في ادبار من الدنيا واقبال على الاخرة جاءتها من ملائكة الموت فجلست منها مد البصر، وجاءها ملك الموت بوسوح من النار، خرق من النار، فقال لها ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وعذاب، فتشعبت في البدن فسحبها كما يسحب الصوف على السفود المبلول على السفود، فخرجت ولها انتن ريح جيفة في الدنيا، حتى ان الملائكة في السماء، كل ملائكة ابواب السماء يدعون الله الا تمر من قبلهم. يبقى روح حية رائحتها طيبة، الملائكة تعجب بطيب رائحتها حتى يتداولونها يشمونها اعجابا برائحتها، وروح خبيثة منتنة جافة فرجيفة ماتت، وذلك الذي تراه امامك يسير انما هو قبر هذه الروح، روح مقبورة فيه أو كفن قد كفنت فيه هذه الروح التي ماتت. هذه الروح هي التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. صاحب الروح الميتة لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة أبد الدهر، وقلب أسود مرباد. أسود مرباد يعني أسود فضي، سواده من الصبغ كالكوز مجخية مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. واحد يقول: بس احنا ما بنشمش الريحة دي ساعة ما الروح تبقى طالعة، بنشمش الريحة الطيبة ولا؟ نقول انه ليس كل ما لا يحس الانسان يبقى غير موجود. يعني مثلا انا سرتم في الصحراء في الحر الشديد فرأيتم على البعد ماء، اللي شفتوه على البعد ده ايه؟ سراب. اذا العين صدقت ام كذبت؟ فاثبتت مفقودا، شيء ما هوش موجود مفقود اثبتته. ولكن قد تنظر العين في هذا الضوء الابيض تراه لونه ايه؟ ابيض. ولكن ننظر اليه من خلال بعض البلورات فنراه ملون بسبعه الوان، فنتساءل اين هذه الالوان السبع، فنقول مندمجه فيما بينها فلا تراها العين، فالعين تنفي موجودا، تنفي الوان الطيف الموجوده في هذا الضوء الابيض ولا تراه بالالوان السبعه. وكذلك الاذن، ممكن الاذن واحد يقول اذن بتفرني، يبقى اذنه فيها برد فيها مرض، فسمع الطنين غير موجود فاثبتت صوتا غير موجود. وكذلك قد نرى الخفاش ونريد ان نصطاده بالعصا فلا نستطيع، فيقولون لانه يصدر اصوات ترتد على العصا فيسمعها فيبتعد، ونقول ولكننا لا نسمع الاصوات، فيقولون انها اصوات غير مسموعه. اذا في اصوات غير مسموعه لا تسمعها الاذن تنفيها. وهكذا اللسان ممكن يشرب المريض الماء فيقول الماء مر، فيثبت مراره الماء وليس في الماء مراره، او يجي انسان عنده زكام يتناول الطعام فيقول مش حاسس له طعم. اذا الحواس بتاعتنا محدوده، محدوده لها حدود في ادراكها، فما لا ندركه الله عز وجل اخبر عنه وهو موجود. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل القبور ليعذبون في قبورهم فيصرخون فيسمع صريخهم كل شيء الا الثقلين، الا الثقلين. الرسول عليه الصلاه والسلام كان راكب دابه يوم ومر على القبور فنثرت الدابه، فقال: من دفنتم في هذين القبرين؟ فقالوا: رجال في الجاهلية يا رسول الله. فقال: إن أصحاب هذه القبور يفتنون في قبورهم. الدابة سمعت ثم قال: والذي نفسي بيده لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع، أن يسمعكم مما أسمع. وهنا نستطيع أن نشوف قصة طريفة ذكرها صاحب كتاب الكلمات النافعة في المفسرات الواقعة. يقول: أنكرت على الناس الدعاء عند القبور وسؤال أهل القبور، فقال لي بعضهم: كيف تنكر الدعاء عند القبور ووالله إن بالقراصة لقبرا يصيب حصان من المرض فنطوف حوله فيبرأ. قبر بيطري اهو بيعالج الامراض، امراض الحيوانات، بيعالج المغري الانفاك عند الحيوان اللي بيجعل ملوش شهية في الطعام فيموت. فقال: ارني ذلك القبر. قال فذهبت فإذا مكتوب عليه قبر لرجل اسمه علي، وكان في البلد طوائف من الإسماعيلية. الإسماعيلية فرقة من الفرق الضالة التي كفرها المسلمون، حكموا عليها بالتكفير، فرقة من غلاة الشيعة، من غلاة الشيعة. قال فقلت لهم اسألوا أهل مصر، هذا نص الكتاب، اسألوا أهل مصر أين يذهبون بحصانهم إذا أصابه البغي، قالوا نفوك به قبور اليهود والنصارى. قلت اسألوا أهل الشام أين يذهبون بحصانهم إذا أصابه البغي، قالوا نفوك به قبور اليهود والإسماعيلية. قال فأولت ذلك أن الحصان إنما أمسكت أمعاؤه فلم تتحرك فأصابه المغي الذي منع شهيته من الطعام، فإذا ذهبنا به إلى ذلك القبر الذي يعذب أهله في النار في قبره، سمع الصريخ الذي لا يسمعه الناس فارتعد، فاهتزت أمعاؤه، ففلطت وبالت، فبرئ، وكان ذلك دليل إهانة لصاحب القبر وليس دليل كرامة له. اذا نرجع نقول الكلام ده علشان نقول ان الحواس بتاعتنا حواس محدودة، مش كل ما تدركه الحواس نقول موجود وما تنفيه الحواس نقول غير موجود. لا، لابد ان يكون ما في القرآن والسنة مقدم عندنا على ادراك الحواس. نرجع الى غذاء الروح وشفاء الروح. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم، يبقى الله عز وجل يأذن فيحيى القلب، فيحيى القلب، يحيى بإيه؟ بالاستجابة لدعوة الله رب العالمين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان على الكفر ميت القلب، ميت القلب، يكثر التعذيب على المسلمين. بس مرة اثنين، واحد وزده مهاجرين، الرجل اخذ زده على مشارف مكة وخرج وانتظر على ما يخرج بدبره. فعمر بن الخطاب يسألها الى اين يا ابنة العم؟ قالت قد أكثرتم علينا وإنا لمهاجرون. فقال لها صحبكم الله، ربنا معاكم. فلما جاءها زوجها قال لها ما قال لك عمر؟ قالت والله لقد وجدت فيه لينا. فقال أتظنين أن يؤمن؟ والله لا يؤمن حتى يؤمن حمار خطاب. وبدا عمر كان القلب ايه؟ ميت. فحي القلب بالاستجابة لدعوة الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى الدعوة استجابة لدعوة الله عز وجل تحيل القلب الميت حيا حيا، وتحيل القلب المريض صحيحا. المريض صحيح، فذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن وشهود الصلوات والتنفس في أعمال الخير والصدقات، كل هذا تحيا به القلوب والأرواح. يبقى الروح تحيا، القلب يحيا عندما يعمل بأمر الله، يعمل بالدعوة لله عز وجل، عندما يستجيب لدعوة الله عز وجل. عندئذ نعلم ان غذاء الروح في ايه؟ في الوحي، قرآنا وسنة. وشفاء الروح ودواءها في ايضا الوحي، قرآنا وسنة. ولذلك فالله عز وجل يصف القرآن الكريم بأنه شفاء لما في الصدور، شفاء للأمراض، لأمراض القلوب التي في الصدور. هدى وشفاء، هدى ورحمة وشفاء القرآن الكريم الوحي يشفي الله عز وجل به أمراض القلوب. رجل يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مجلس أصحابه يقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يقول الصحابة به عايز ياخد تصريح نص شرعي يبيح له الزنا، حاجة غريبة جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه تعالى تعالى، كلمة طبيب. فيقول له: أترضاه لأمك؟ فيقول: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيقول: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته. أترضاه لابنتك؟ فيقول: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيقول: كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ فيقول: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيقول: كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. ويذكر عمته وخالته، ثم يضع يده على صدره ويقول: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فيقول الرجل وهو يقول: والله ما من شيء أبعد أن أفكر فيه من الزنا، من الزنا. إذن الطهارة بدعوة الله ورسوله، بالاستجابة، بالاستجابة لدعوة الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيمهد قلبه الأول: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كل ذلك الرجل يقول: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حتى ينتهي الأمر فيقول له: كذلك الناس، يعني بنت من؟ وأخت من؟ وزوجة من؟ وعمة من؟ فخالة من التي ستزني بها؟ فإن كنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه للناس؟ فيستيقظ كامل ما في قلب الرجل فيغدو، وما من شيء أبعد أن يفكر فيه من الزنا. إذن أمراض الشهوات، أمراض الشهوات، وكذلك أمراض الشبهات. الحديث يا إخوان عن أمراض الشبهات الحقيقة حديث هام جدا، لأنه ما وقع فيه الخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية والمعطلة هو بنفسه ما يقع فيه الناس اليوم، ويسمون أنفسهم تحت أسماء متعددة، فيكفرون بالمعصية ويخرجون المسلم من الإسلام بالعمل بالمعصية التي يعملها، ويقولون أن فلان صاحب كذا يخلد في النار، ويفضلون على أبي بكر وعمر، علي بن أبي طالب وغيره. يخرجون مثل أولئك الذين فعله أهل الفرق السابقة بالشبهات. والشبهات يا إخواني إنما تأتي من عدم المعرفة بالعلم التطبيقي، بالعلم والتطبيق، يعني كيف طبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. فالله عز وجل يرينا هذا حتى نتعلم. لذلك فمثلا لما يأتي الخوارج، يأتي المرتدين الذين منعوا الزكاة، منعت الزكاة ليه؟ يقولون: القرآن قال ذلك. القرآن، القرآن، نعم. يقولون: الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيقول: قد مات من كانت صلاته سكن لنا، إذن فنمنعوا الزكاة. استدلال بشبهات. تركوا نصوص القرآن الواضحة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تركوا هذه النصوص الواضحة الصريحة واستدلوا بالشبهات. فعلاج الشبهات أيضا إنما يكون في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. ولذلك فرسولنا صلى الله عليه وسلم ينبه إلى هذا فيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكلمة تضل تحمل يحمل المعنيين ضلال الشهوات وضلال الشبهات، ضلال الشهوات وضلال الشبهات. فتصحيح الإيمان إنما يكون بهذا الأمر. إذن المسلم أو العبد كيف يحيى قلبه بالقرآن، يحيى قلبه بالقرآن، وكيف يبرأ مرض قلبه بالقرآن والسنة. بالقرآن والسنة تحيا يحيا موات القلوب، وبالقرآن والسنة تبرأ الأمراض، أمراض القلوب. فالصمم الموجود في القلب يستحيل سمعا، والعمى يستحيل بصرا، والمرض يستحيل صحة، فيصبح ذلك القلب صحيحا بالقرآن. لذا فإنه ينبغي علينا أن نقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، نتحلق حوله ونلتف ونعلم أنه غذاء الروح. نحن نقولون إيه؟ الموسيقى غذاء الروح، ويقولون الغناء غذاء الروح. مثل الموسيقى والغناء للأرواح كمثل الخمر للأبدان، كمثل الخمر بتجعل صاحب المخمور بيجد نفسه منتشي منتشي، ولكنه بيشرب على جنيه عشان ينسي، عشان ينسي. فكذلك الغناء الموسيقى سموم الأرواح، سموم للروح، إنما تمرض بها الروح حتى تموت، فتصبح لا تشعر ولا تحس، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فإذا كنت أنا عايز بصر قوي وبأطلب الدواء لبصري إذا مرض، وسمع قوي وبأطلب الدواء لسمعي إذا مرض، وبدن قوي وبأطلب الدواء لبدني إذا قوي، فلماذا لا أطلب الدواء لقلبي لإيماني الذي يوزن علي يوم القيامة، فأكون به إما إلى جنة نعيمها أبدا، وإما إلى نار عذابها أبدا. إذا كان الأمر كذلك يبقى مطلوب مني إن أنا أبحث أين الشفاء، أين الدواء، أين العلاج، أين الغذاء. إذا كنا نريد أن نعرف ما هو العمل من وراء ذلك، فنسعى أولا في التنافس في الخيرات، في التنافس في الخيرات. إذا جئت إلى الزواج عايز أتنافس في الزواج، أنافس في الزواج من اختار ذات الدين. لكن إذا أهل الدنيا يتنافسون في إيه؟ في أن يجمع ذات المال، ذات الجمال، ذات الحسب، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له تربت يداك، خسرت. وأنا أنافس الذين يتزوجون ذات الأظهر بذات الدين. واعلم أن الشاب المسلم إذا أعرض عن ذات الدين فإنه يعمل بذلك فتنة في الأرض عظيمة. ليه؟ لأن حسر ذات الدين أنه لا إقبال عليها، فتضطر أن تكشف عن وجهها، أن تكشف عن نحرها، أن تصف ما في بدنها، فتكون أنت أنت ومن أعرف تحت دعوة أخذها وعلمني أخذها. وبعدين هي تحت هذه الدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك فاظهر بذات الدين، فلا تخالف هذا، فاظهر بذات الدين ولا تأخذها غير ذات دين، لأنك أنت الذي تميل إليها وتتأثر بها. لكن إذا وقعت في غير ذات الدين، وقعت في إعلام عالي، يبقى تعال إلى العلاج، تعال إلى طلب العلاج، لكن أكبر بذات الدين، ترى أن غير ذات الدين تقبل على الدين فتصبح ذات دين. يبقى التنافس، التنافس، أنافس الناس في بناء المساجد والتصدق فيها، في مساعدة الفقراء والمساكين، في حفظ القرآن الكريم، في شهود الصلوات في جماعة، أنافس الناس في ذلك، أتنافس في هذا. وأطلب الصحة لنفسي لقلبي من القرآن والسنة، فلا أحكى يذكر عملا صغيرا كان او كبيرا من عمل السنة. اشوف كيف كانت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، لانها طريق الحسنات، يبقى باخذ حسنات ومنال. يا سلام، سهلة، اعرف كيف كان ينام، كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه، يبقى باخذ حسنات واني باكل واشرب. كيف كان هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه؟ إن الله يغار يغار لأنه خلق العبد فيريد العبد له. ولذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله حكم في الشعر والزفت، حكم في الشعر والزفت. يعني حكم في الشعر والزفت، يعني جعل من السنة قص الأظافر. يبقى في حكم لله في الزفت. الله، وزفت شيء تهدي يا أخي، زفت وقلت إيه؟ لكن جعل، ثم جعل حظر قص الأظافر للمحرم. يبقى تقص الزفر في غير وقت الإحرام لك عليه أجر، تقص الظفر في وقت الاحرام عليك فدي وزر. يبقى ربنا حكم في الظفر، وحكم في الشعر، في الشعر فاباح حلق شعور، شعر الراس حلقه مباح، وسن حلق شعور، حلق شعر العانة والإبط، وحرم حلق شعور. اذا حكم في الشعر والظفر. فما بالك بالسلام، بالصور، بالعين، بكل هذه الاشياء الله عز وجل جعل لها احكاما. فانت عندما تقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بتسلم كل شيء لله رب العالمين. فما بالك بولدك، بولدك يبقى تجعل ولدك لمن؟ لله رب العالمين. انظر وتذكر ان ام مريم قالت: رب اني نظرت لك ما في بطني. ما عندهاش املاك خالص، ما عندهاش غير حاجه في بطنها، فقالت: يا رب اني في بطني لك. فبلغت بذلك الدرجات العاليه في نذرها، وتقبل الله عز وجل منها وجعلها وابنها ايه للعالمين. يبقى اذا ما عنديش حاجه، بانزل من وقت لله، من عين لله، وبانافس الذين يعملون في سبيل الله، وباجعل عملي ووقتي وجهدي لله رب العالمين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على الخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات تسجيلات ابن القيم الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.